يقول هل صحيح أن الجن يدخل في الإنسي؟ وهل صحيح فعل بعض المعالجين مثل الضرب وبيع الماء المجري عليه مع العلم الدخول عليه من بالغ مبلغ وبيع الماء بأضعف؟ يعني كما قال هنا قضيتان. قضية الأولى دخول الإنسي في الجن، الجني في الإنسي، ودك بعد الإنسي يدخل في الجني؟ دخول الجني في الإنسي. الآية واضحة وهي قول الله تبارك وتعالى: الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واضح جدا. وإذا قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الذي يأتيك نوع من الصرع فربما غلب التابع المتبوع. يعني يعلمون، حتى العرب يعلمون هذا، أن الإنسان يلبس من الجن. فالقصد أن الصحيح أن الجني يتلبس الإنسي. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءته امرأة فيها عندها ولد ملبوس، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخرج عدو الله، فخرج منه. فقضية تلبس الجني بالإنسي هذا شيء ثابت، بل نقل الشيخ ابن تيمية الإجماع، قال: ولم يخالف في هذا إلا بعض المعتزلة، والمعتزلة لو خالفوا كلهم لا عبرة بخلافهم. لو خالفوا أهل السنة في أمر لا ينظر إلى خلاف، تستطيع أن تقبل الإجماع ولو خالف المعتزلة، فخلافهم لا عبرة به ولا ينظر إليه. وأما خلاف بعض المعاصرين فهذا خطأ، وهذا اتباع منهم للمعتزلة في هذا القول، واتباعهم لبعض الأطباء وغيرهم ممن يزعمون أن الجني لا يدخل في الإنسي. هذا أمر. الأمر الثاني قضية المعالجين. أولا، الأصل أنه لا يجوز أخذ مال الناس بالباطل، ولا يجوز إنسان يأخذ مالا ليقرأ القرآن على الناس، لا يجوز أن يأخذ مالا لأنه يقرأ عليهم القرآن، وإنما يأخذ مالا إذا شفوا. يستطيع أن يأخذ مالا كما فعل أبو سعيد، أبو سعيد الخدري، قالوا له: ترقي سيدنا. ما قال أرقيه مقابل مجموعة من الشياة، وإنما قال: أرقيه إذا شفي تعطوننا الشياة. قالوا: نعم. فرقاه فشفي فأخذ منهم الشياة. فهذا نعم يجوز أن يشترط الراقي، يقول: أرقيه فإذا شفي لي كذا. أما أن يرقيه بمقابل شفي ولا ما شفي ما لا شغل، لها غير صحيح، ما يجوز. هذا أكل أموال الناس بالباطل، أخذ الأموال بهذه الطريقة باطل، حرام، لا يجوز. ثم كذلك على قول بعضكم الآن أنه يباع هذا الماء أو الزيت أو العسل أو ما شابه ذلك من الأمور التي تباع بأسعار يعني غالية بحجة أنها مجري عليها، هذا لا يجوز أبدا أن تؤخذ أموال الناس بهذه الطريقة. هذا كله أكل أموال الناس بالباطل. وكذلك كون الإنسان يعني يجعل له مكانا ويستقبل الناس ويقرأ عليهم، هذه أيضا من الأمور البدعية التي ما عرفت عن السلف أبدا. ما عرف عن الصحابة أنه كان صحابي يجلس والناس يجون يقرأ عليهم، ولا التابعين ولا أتباع التابعين أبدا. وإنما كان الناس في ذلك الوقت إذا أصيب أحد يذهب إلى أحد الصالحين يقول: اقرأ على فلان أو كذا، يقرأ عليه ويشوفون انتهى الأمر. أمن يتخذ له مكانا وخذ رقم صف دور وخلك موعد وكذا، ويصير شغله الشاغل قراءة على الناس، هذا غير صحيح أبدا. بل هذا لعله من الأسباب الذي لأجله تسلط الجن على الإنس، صار نوع تحدي. وأذكر حدثني أحد الإخوة وكان يقرأ، ما في مانع ذكر اسمه، عادي ها؟ عادي الله علشانك أبلها. أخونا بدر الحجرف بمبارك يقول: يعني أصيبت إحدى قريباتي بمس، فجاءوني قالوا: عندنا فلانة أصيبت بمس لو تجي تقرأ عليها وكذا. فقلنا نعم، فجيت قرأت عليها والحمد لله شافاها الله سبحانه وتعالى. طبعا الخبر انتشر، قل بكرة اللي جاييني أربعة عندنا والله بنيتنا ولدنا بنيتنا ولدنا أقرأ، أم زوجتي وأمي وأخوي وعمي يقول قريت عليهم. بعد أسبوع 50 واحد صافين عند الباب، الأسبوع اللي وراء 500. قلت بس خلاص بطلنا. فعلا يقول دبل ما نسمع أحد، يقول من بداية أقرأ وصرت يعني كل ما جاني استحيت وما رد وكذا، خلال شهر أقل من شهر 500 واحد مصاب. يقول قبل ما في أحد مصاب، نسمع وين واحد مصاب واحد مصاب واحد مصاب. فلما كثر هؤلاء وصار يدعون لها أماكن ويقرؤون وكذا، فكثر تسلط الجن على الإنس. ثم عدا هذا ما يحدث من الضرب وما يحدث من الكهرباء، بعضهم يستخدم الكهرباء بعضهم يستخدم الضرب وبعضهم يستخدم الخنق وغير ذلك من الأمور، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان أبدا. أقرأ على القرآن والحمد لله، خرج الحمد لله، ما خرج خل كيف. أما استخدام الضرب والكهرباء وكذا وهناك من مات في مثل هذه الأمور، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني إذا كان ضرب غير مبرح ضرب يسير ما بس، أما ضرب موجع، يعني حدثني أحد الأخوة ما راح أذكر اسمه، حدثني أحد الأخوة يقول جانا واحد مصروع يقول سدح نابض ويقول والله أطمر فوق وانزل عليه، أطمر فوق وانزل عليه، هو ما شاء الله صاحبي متعافي فيقول أنا أطمر فوق وانزل عليه، يقول طق طقيناه طق الجهد، يقول زين، يقول بعدين عاد الحمد لله الله شفاه ما شاء الله لعبت فيه لعب. طيب فالقصد انه ما يصلح كسر له عظم شيء كذي، جني طلع جني، يعني جني وشيطان يوم طمرت فوق طلع منه وتحطيه عليه. فالقصد انه ما يصلح هذا ابدا ابدا، وانما القراءة على الجني يعني الانسان الممسوس قرآن يكفي الحمد لله قرآن. وكذلك يعني اذا انفتح الموضوع الذين يتكلمون معهم يسولفون معاه، يسولف مع الجني مثلا كذا، وان اطلع ليش داخل فيه وش عندكم انت وعطني قصصكم وسولف عن حياتك وش تاكلون يا الجن، ما يصلح هذا. او اللي يقول عندي جني مسلم يساعدني، هذا باطل، هذا ضلال، ما في شيء اسمه مسلم جني يساعدك ابدا، هذا ضلال باطل. يعني الان انا لجاني واحد قال لي انا مسلم، يا الله ضاري جاي من كوريا خلنا نمثل عليك اليوم، يعني جاني ضاري قال لي انا انسان مسلم هذا اقدر اروح اصلي اروح اسال عنه جيرانه ربعه هذا وانا اسال عنه، جني قال لي انا مسلم وانا اسال عنه، يلا وين ابو مجبل؟ مناظر وين اسال عنه شريك عليه رجال. طيب من يقول انه صادق؟ من يقول انه صادق هذا الجني لما يقول لي انا مسلم وانا بساعدك؟ من يقول انه صادق؟ من يزكيه؟ بعكس البشر. فلذلك يعني هؤلاء اصحاب دعوه باطله، اللي يقول كان عندي جني مسلم يساعدني، واللي يقول كان اسولف مع الجن، واللي يقول هذا كله كلام باطل، هذا استدراج. اذا كان هو هذا الرجل صالحا فاللي قاعد يحصل استدراج، الشياطين تستدرجه حتى تضله والعياذ بالله، فهذا ايضا لا يجوز، لا يجوز الحديث معهم والسوالف والغشمره والضحك وهذا. اما اذا جاءك الجني جاك يسألك عن مسألة في الدين طيب أو كذا أجبه، وهذا يقول هاي ما أجابه كيفكم. لكن القصد أن الجن هؤلاء مكلفون، يا معشر الجن والألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، الجن مكلفون. فلو جاء يسألك عن مسألة في الشرع وكذا ما في بأس. الشيخ عبد العزيز السرحان يحدثنا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز كان أحيانا يترك الدرس يجلس عند عمود يأتون الجن يسألونه، ولا نرى يسمعن يكلمونه يسألونه ويجاوبهم يسألونه ويجاوبهم بعدين يرجع للدرس. فما في بس مكلفون، هذا هني ما في مصلحة. لكن يجي يقول لك أنا مسلم بساعدك وأنا علمك وين السحر محطوط وأنا أبي أساعد بكذا، هذا كله كذب، هذا لا يجوز التعامل معهم بأي حال من الأحوال. نعم.